الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، في غمرة القوة الطاغية للكفار والتفنن في إبراز المواهب في الأسلحة والفتك والبطش واستعراض العضلات والقوة، فإن بعض الناس ينسى قوة الله تعالى. من الذي يعز، ومن الذي يذل، ومن الذي يخفض، ومن الذي يرفع؟ هو الله. من الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء؟ هو الله. من الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع؟ هو الله. من مالك الملك؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هو الله. من هو الذي يؤتي من يشاء فلا يمنع عطاءه أحد، وإذا حرم أحدا فلا يكون لأحد أن يعطي بدلا منه؟ هو الله. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. من الذي يقبض ويبسط؟ من هو الذي إذا بسط فلا قابض لما بسط، وإذا قبض فلا باسط لما قبض، وإذا قبض وإذا بسط فلا قابض لما بسط؟ هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء. قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، وكل شيء يفعله في العالم لحكمة، وكل شيء يقدره لحكمة، وكل هزيمة بحكمة، وكل جراحات بحكمة، وكل قتل بحكمة، وكل هزيمة بحكمة، وكل احتلال بحكمة، وكل تسليط للكفار بحكمة. وهو الحكيم الخبير العليم، عالم الغيب والشهادة، السر عنده علانية سبحانه وتعالى، يعلم ما انطوت عليه الضمائر وما خطر بالقلوب. له الملك وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإلى الله ترجع الأمور. يفعل ما يشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته كل حي. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا، ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، يغفر ويغني فقيرا، ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا، ويغيث لهفانا، ويفك أسيرا، ويشبع جائعا، ويكسو عاريا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلى، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقسم جبارا. من هو الجبار الذي لا يقوم لجبروته أحد؟ ومن هو الملك الذي لا يقوم لملكه أحد؟ ومن هو القوي الذي يغلب كل قوي؟ ومن هو الذي هو على كل شيء قدير فلا يقدر أحد عليه؟ من هو العزيز الذي لا يغلب؟ إنه الله. كحجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. قلوب العباد ونواصيهم بيده، من الذي بيده نواصي أهل الصليب؟ من الذي بيده نواصي اليهود؟ من الذي بيده نواصي العالم كلهم؟ إنه الله. أزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فمن أقوى؟ الذين يملكون القنابل النووية والصواريخ الذرية والغواصات والحاملات والطائرات، من الذي يتحكم فيهم وفيها؟ إنه الله. أزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، والسماوات مطويات يوم القيامة بيمينه، والأرض جميعا قبضته، يقبض سماواته كلها بيده الكريمة، والأرض باليد الأخرى، الأرض وما فيها من دول وبشر، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة تسأل إلا فيعطي. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أشجار الدنيا كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي أقلام، والبحر حبر وراءه سبعة أبحر تمده، فكتب بتلك الأقلام والحبر أوامر الله، لفنيت الأقلام وتكسرت ونفج المداد والحبر، ولم تنفد كلمات الباري تبارك وتعالى. وكيف تثنى كلماته عز وجل وهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء؟ هل فوق طائراتهم أحد؟ نعم الله. هل فوق صواريخهم أحد؟ نعم الله. فمن هو العلي على كل شيء؟ هو العلي بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته سبحانه وتعالى. هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له. كل شيء هالك، حتى الأسلحة والطيران والصواريخ والحاملات والغواصات والبوارج والثروات والدول والرؤساء، كل شيء هالك إلا وجه الله. كل ملك زائل إلا ملك الله. كل فضل منقطع إلا فضل الله. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي. فلا يملك قادة الجيوش ولا وزراء الكفار وغيرهم شيئا عنده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الله الخالق البارئ، وهو الله المتكبر المصور، وهو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهو الله العزيز الجبار المتكبر. وهؤلاء المتكبرون يوم القيامة سيذيقهم الهوان، فلا يغرنك يا عبد الله قوة الكفار، فإن الله أقوى منهم، وإذا مت فلتمت على عقيدة صحيحة، مؤمن بالله، عليم بأن كل ما قضى لحكمة، وكل مصيبة بعلمه ومشيئته وإرادته وحكمته، فعلها عز وجل كما يشاء لما يشاء، وهو العليم بالغيب. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء المخططين والاستراتيجيين من الكفار من اليهود والصليبيين وأعلى أمم الأرض في التقنية والقدرات، لا يستطيعون أن يعلموا ماذا في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله. وما كانوا يعلمون، وما كانوا يعلمون متى تنتهي الحرب، وما كانوا يعلمون كم سيقتل منهم، وما كانوا يعلمون إلى أي شيء ستؤول الأمور. والله الذي لا إله إلا هو، إنهم على تخطيطهم قد أصيبوا بمفاجآت، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فلماذا لا نرجع إلى الله؟ لماذا لا نتوب إلى الله؟ لماذا لا نثق بالله؟ لماذا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟ لماذا لا نعمل لدين الله؟ لماذا لا ندعو إلى الله؟ لماذا لا ننصر دين الله؟ لماذا لا نعد العدة لإقامة شرع الله؟ يجب علينا نحن المسلمين في هذه الظروف الثقة به والتوكل عليه وتعلم دينه والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله، فما أحلى الأذى في سبيل الله عند المؤمنين بالله. عباد الله، لا تدوم الدنيا للكفار، والله الذي لا إله إلا هو. وإن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه، دليل واضح وصريح على أن دولة الكفار هذه ستضمحل، وأنها ستتمزق وتزول، وأن قوتهم ستضعف ولا بد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن الكفر يقولون نهاية التاريخ، يعني أن ما وصلوا إليه هو نهاية التاريخ، وأنه لا فوق ذلك ولا بعد ذلك ولا أقوى من ذلك، بجهلهم وشركهم وكفرهم وغرورهم. تمتعوا قليلا، تمتعوا قليلا، إنكم مجرمون. وسيأتيكم من جند الله من يضرب هاماتكم ويزيل ملككم ويبعثر قوتكم. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل الحرب ومن بعد الحرب، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير الأمور. اللهم إنا نسألك بأسمائك وبصفاتك الحسنى أن تجعل دولة الكفار إلى ذهاب يا رب العالمين. اللهم فرق دولتهم ومزق ولاياتهم ودمر فيهم أسلحتهم، اشدد وطأتك عليهم، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم أنت على كل شيء قدير، وأنت الجبار القهار العزيز الذي لا يغلب. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم لهؤلاء الأبرياء الذين ماتوا، ولهؤلاء الجرحى، ولهؤلاء المستضعفين. انتقم لعبادك الصالحين من أولئك المشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض والعنهم لعنا كبيرا. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويخالفون أمرك، اللهم ابطش بهم، اللهم زلزلهم وخذهم. اللهم انصر أهل السنة في العراق يا رب العالمين، اللهم انصر أهل السنة على المبتدعين، اللهم انصر أهل السنة على المشركين، اللهم انصر أهل السنة وارفع لواء الجهاد والدين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. من أراد بلدنا هذا بسوء وبلاد المسلمين فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعلها عليه نارا ودمارا وعارا وشنارا، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الجهاد في سبيلك، ووحد صفوفهم للقتال لرفع كلمتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.